آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الروايات التي قد يستدل بها على البراءة الرواية الجد هي هذه الرواية قوله عليه السلام إن الله يحتج على العباد بما آتاهم. آتاهم يعني شنو؟ يعني بين منهم إياه. إن الله يحتج على العباد يعني يوم القيامة إلى حجة الله، لكن بما آتاهم الذي بين لهم إياه يحتاج إلى الحجة عليهم فيعاقبهم على تركهم على مخالفته. هاي الرواية تدل على أنه الله عز وجل فقط له الحجة، فقط يعاقب علامة على ما بينه للعباد. فحرم الشرب التتون تطبيق الاستدلال هذا لم تبين فلا نكلف بها، يعني بالتالي لا يحتاج، لا تكون لله الحجة له علينا يوم القيامة فلا يعاقبنا. يرد عليه أن هذا المضمون يقبله الإخباري، هو من الإخباري ما تقول الذي الله ما آتى ما بين ما يعاقب عليه. أنا نص بس وش يقول الإخباري؟ يقول الله بين وجوب الاحتياط، الله بين وجوب الاحتياط. من قال بين؟ قال سانا الأدلة تعالوا بعد كم يوم ان شاء الله عدمتي تعالي اقروها وشوفوا. فلو تمت فادلتي راح تصير مقدم علامة على ادلتكم، يعني ادلتي لما نشوف لما تنظر الى هذا الدليل، هذا الدليل يقول في امان الله. ليش؟ يقول انا اقول ما بينه ما اتبع ما بينه ما بينه الله يعاقب عليه، والذي ما بينه ما يعاقب عليه. هذا بينه المفروض، اي المفروض هذا بينه. فاذا هذا يا وجب الاحتياط، فاذا على هذا الاساس لا باس بالعقاب عليه. هذا الدليل يعترف بعد بالشكل، فدليل الاخبار لو تم يكون مقدما على هذا الدليل ولا يقف هذا الدليل امام ذلك. لذلك يقول ومنها من جملة الروايات قوله عليه السلام إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرقهم. بعد هاي زين وعرفهم أسوء، بعد هاي وأضعف، لأن المفهوم من آتاهم يعني عرفهم بين لهم. وفيه يرد عليه أن مثل هالرواية كما عرفت كم مرة في الآيات تبين لا يكلف الله نفسنا إلا ما أتانا شكلنا فيها. مضمون هذا الحديث مثل مضمون بعض الآيات أي شيء، وفي أن مثل سأعرف في بعض الآيات في الآيات عن فيه وغير واحد من الأخبار تعرفه. هذا المضمون لا ينكره الإخبار، يسلمونه لكن يقولون وجوب الاحتياط بينه الله. ومنها الرواية الأخرى هذه المرسلة، مرسلة الصدوق يسموها، مرسلة الفقيه للصدوق، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نفي، كل شيء مطلق. مطلق يعني شنو؟ مطلق مطلق يعني شنو؟ مباح يعني، يعني انت مطلق الحنان من ناحيته، مطلق العنان من ناحيته يعني شنو؟ في تعبيراتنا اليومية نقول مباح. فكل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. الصدوق رضوان الله عليه استدل بهذا الحديث على جواز القنوت بالفارسية، يصير واحد حالة القنوت يشيل ايده ويقنط بالفارسية او بالهندية او بالتركية او بالانجليز يصير وما يصير يجوز وما يجوز. الصديق اللي بعده قال بلي بلي بلي بلي كل شيء مطلق بلي حتى يرد فيه نهي. وما عندنا رواية تقول القنوت بالفارسية او بالانجليزية ما يجوز فهو مطلق. وقال هذه الرواية نستفيد منها ان الاصل في الاشياء هو ماذا؟ الاباحة. على اي حال تمام نشغل دي الشيخ الانصاري يقول انصافا هاي الرواية احسن الرواية احسن ما اكو في البحر عجيب احسن بلي بلي احسن الروايات هي ليش هاي احسن الروايات؟ لان الرواية شو تقول؟ كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. ظاهر حتى يرد فيه نهي. نهي يعني شنو نهي؟ عنه بخصوصه. عنه بخصوصه. لا عنه بالعموم. لا عنه بخصوصه. قول ما بتهم شنو يعني؟ مو شرب التتن اذا يريد يجي نهي الى شلون يجي النهي الى صورتي بعد مرة يجي نهي عن شرب التتن بخصوصه شي يقول النهي شي يقول يعني النهي شرب التتن حرام لا يجوز هذا نهي عن شرب التتن بعنوانه الخاص هو بمر لا مو بعنوان الخاص هشلون يقول ايش الذي تحتمل حرام تحتمل حرام شنو تركه احتط فيه تركه احتط فيه هذا يشمل التتن ولا لا اي بل يشمل التتن لكن هذا نهي عن التتن بخصوصه وبالعموم لا بالعموم بعد خب اذا كان بالعموم حينئذ نقول اذا اتضح ان النهي عن شرب التتن مرة بالخصوص يكون ومرة ماذا بالعموم نقول ظاهر روايتنا هذه لما قالت كل شيء مطلق كل شيء مثل من شيء مثل شرب التتر مطلق حتى يرد فيه فيه يعني في من فيه في ذاك الشيء في ذاك الشيء يعني شنو يعني شرب التتر ماذا يرد نهي نهي يعني بخصوصه يا لا ولو بالعموم شتي في قلت يقول الشيخ انا ابتهم ظاهره يعني بخصوصه يعني يكون يجي نهي عن شرب التتن بخصوصه الرواية تقول شرب التتن حرام ذاك الوقت شي يصير ذاك الوقت غير مطلق اما اذا ما جت في الرواية شي يكون يكون مطلق حينئذ فإذا كان مضمون الرواية هيجي بعد دليل الإخبار لو تم ما يكون مقدم علينا على هالرواية ليش لأن الإخبار لما يجي شي يقول أنا عندي دليل على وجوب شرب التتن نقول له واش دليلك شنو دليل خاص عدات يقول لا ما عندي دليل شنو يقول عندي دليل عام كل شيء الذي ما تعرف حكمه احتف فيه اخوك دينك فاحتف لدينك وحينئذ هالرواية توقف قدامه يا لا هي توقف قدامه شو تقول له تقول له اذا نهيك عن شرب التتن ليس بخصوصه اذا هو ماذا مباح فهالرواية تقف امام دليل الاخباري تعارض دليل الاخباري لا انها تنهزم كما انهزم بعض مدلول الايات والروايات مقابل دليل الاخباري هذه لا تقيم اذا هذه الرواية احسن الروايات من هالناحية لان تجعل المدار بعد اكرر تجعل المجرع لنا على ورود النهي عن شيء بخصوصه. ظاهر هاي الشيء. فإذا اجى نهي بالخصوص وبعد نهي صار حرام. إذا ما في نهي بالخصوص يعني بالعموم ما يفيد. يعني شيء يصير مباح. ودليل الإخبار لو تم فهو يثبت وجوب ترتي شرب التوتوني بالخصوص وبالعموم. بالعموم مو بالخصوص. إذا مو بالخصوص بالعموم إذا انتجه الرواية تعارض الإخباري. تقول له ما دام أنت متنا عن شرب التوتوني بالخصوص إذا أنا أقول مباح. يقول أنا أقول حرام. يقول أنا أقول مباح. تصير معارضة. فإذا هل آية فقط يمكن أن يتعارض دليل الإخباري أما هل الرواية أما ما قرأنا سابقا فأكثره ما أدري كله يؤثره لا يمكن أن يعارض دليل الإخباري. لكن مع الأسف هذه الرواية ضعيفة السند. آية الطرقاحة يلا على أي حال يقول قدسة الروح ذات الظهور صحيح صحيح صحيح. هذا يعني احد اجوبة ماذا هو هذا الكفاية حتى يريد شن تفسره فما في الحلقة موجود حتى يريد يعني حتى يوصل بدينه يا حتى يريد يعني حتى يصدر الورود بمعنى الصدور يا بمعنى وطول. الشيخ الأنصاري إنما تجديدها الرواية إذا فسرنا الورود بما مناسب بما يكون فسره بالوصول لا أنه بدي بالورود. يقول إذا هاي تمئي هاي كل سين أحسن إذا تنبلي لا بس لو تمه لو بدي لو. ومنها قوله في مرسلة الفقيه كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. استدل بالحديث الصدوق على جواز القنوت بالفارسية. يعني بالفارسية كمثال وإلا تقول بالإنجليزية نفس الشيء. ليش شو استدل؟ لأنه نشوف في جزء ما يدخل في المطلق شمله. والسند إليه إلى هذا الحديث في آماليه. أمالي الصدوق أمالي بهذا الزمان شو يسموها تقريرات ذاك الزمان يسموها أمالي. على أي حال في أماليه استند إلى هذا الحديث حيث جعل إباحة العشاء حتى يثبت الحاضر جعله من دين الإمامية. يعني قال من دين الإمامية ماذا أن الأصل عندهم في الأشياء والإباحة. يا بعد أننا من دينهم ما نستهنس هذا دينهم. يذكر هالرواية يذكر يقول لأنه أصل هذه الرواية. فشوف يا أخي لا تختار بعض مرات بالكلمات. واحد من يقرأ العبارة يقول من دين الإمامية أصل إباحة. الذي يشوف العبارة بناء هذا بعد من المسلمات. لكن لما يفكر العبارة شوية يدقق يشوف انه قال من دين الامامية. ليش؟ لاجل اكو رواية الذي هي مرسلة ما معتبرة لاجلها سوى من دين الامامية. شلون؟ على اي حال يقول حتى يثبت الحظر من دينه ودلالته على المطلب دلالة الحديث. شيخ الانصار بعد يقول دلالة الحديث اوضح من كل دليل الروايات وللآيات. ليش وظاهره لأن ظاهره أن الاحتياط ليس دواد بالمدار علامة أن يجينا نهي عن شرب التوتون بخصوصه. إذا ما جاك احتياط لازم ولا ترك لازم ولا يقول لا مطلق. يعني هو ينفي وجوب الاحتياط. يقول إذا ما جاك نهي عن بخصوصه مو لازم الاحتياط مطلق. ينفي وجوب الاحتياط. طيب عارض الدليل الإخباري لأن الظاهر إرادة ورود النهي في الشيء. نهي عن شرب التتون يكون يجي من حيث هو يعني من حيث هو شرب التتون، فيجينا رواية تقول شرب التتون حرام هيك يكون نهي يجي، لا من حيث تجينا رواية تنهى عن الشيء بالعموم يعني من حيث المجهول الحكم، يعني تقول كل شيء ما تعرف حكمه تحت من حرمته فهو ماذا يجب تركه، اخباره تجي دليل. هاي رواية تقول لا مو المدار على ان يجينا بالخصوص من حيث ان كلنا مجهول الحكم كما هو مقتضى لاخباره، يعني اخباره يجيب لنا دليل على ان كل شيء مثل شرب التتم يجب تركه من يابط من باب ان حكمه من عرف شنو يحتمل حرام يحتمل حلال، فإذا ما تدري حكمه إذا يجب تركه. أخباري تجي دليل، هالرواية تقول هذا ما يزيد. إذا فإن تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط إذا تمت من حيث الدلالة والسند وجب أن نلاحظ النسبة بين وبين من؟ بين دليل الأخبار وبين من؟ هالرواية. مو وبين بقية. بقية لأن بقية الرواية تنهى فين؟ هاي الرواية فقط تقف. فالنسبة إذا أريد نلاحظها بين دنيا فرق بين هالرواية ونظائرها، أما بين غير هالرواية مكتير. لذلك يقول وجب ملاحظة التعارف بين هالرواية العفو بينها يعني بين أدلة الاحتياط وبين من وبين هالرواية وأمثالها الذي تقول المدار على ورود النهي عن الشيء بخصوصه وأمثالها مما يستفاد من عدة الاحتياط مو لازم، مما يدل على عدم وجوب الاحتياط، لان هالرواية يدل على عدم وجوب الاحتياط تجعل المدار على انها عن شدة خصوصا. ثم الرجوع اذا صار تعارض شو نسوي؟ اذا صار تعارض شو نسوي؟ اذا صار تعارض بعد نرجع للقاعدة، القاعدة اشتفض في باب التعارض نتمسك بيها، انت القاعدة اشتفض يجينا ان شاء الله بعدين يجينا لما نبين دليل اخباري نقول إذا تعارض دليل أخباري ودليل أصولي القاعدة اشتغطي بعدين نتنبين سخير يتفاقط يشنو بعدين نتنبين، بس الآن مجملا الشيخ الأنصاري يقول إذا دليل أخباري تهم فنلاحظ النسبة بين دليل أخباري وبين هالرواية، فإذا تعارض نطبق قاعدة باب التعارض مثل سخير أصول كما يجينا نسميه شنو بعدين يجينا. وقد يحتاج يلا بويا بعد اكو روايات وبعد ماكو خلاص ايه اكو حتى بعد كم رواية اكو يلا تجيبها هاي الرواية بالله شوف رواية عبد الرحمن بن الحجاج ادين لك مضمونها يقول فرد رجال اتزوج بامرأة في عدتها في عدتها اهي بعد جاهلا عالما ما لنا شغل بس هالمقدار سأل رجل تزوج امرأة في عدتها اهي ممن لا تحل له ابدا، يعني اذا تزوج في عدته راح تصير حرام بالحرمة المؤبدة. هذا قاعد يسأل الامام، فالامام ايش قال؟ قال إن كان جاهلا فلا بأس أن يتزوجها، فإن الناس أو فإن الشغل قد الناس قد يعذرون بما هو أعظم من ذلك، هذا البسيط ما يعذرون به لا الله يعذرهم، ما تحرم إذا كان جاهل لا بأس، إذا عالم به بأس. تبيع الإمام ما قال إذا عالم بالمفهوم شنو نستفيد، إمام قال إن كان جاهل لا. بعدين سأله عبد الرحمن بن حجاج قال له بأي الجهالتين أعذر، بجهالته أنها في العدة أو بجهالته بالحكم؟ مو بعض مرات الحكم واحد يعذر كما أغلب الناس ما يدرون، فمو أغلب إذا المرأة معتدة ما يجوز أن يتزوج واحد ما يدري الحكم، هاي جهالة بالحكم، ومرأة الحكم نعرفه لكن ما ندري هذه معتدة. فعبد الرحمن بن الحجاج يسأل الإمام يقول له بأي الجهالتين هو أعذر، بجهالته أنها في العدة أو بجهالته بالحكم أنه لا يجوز ذلك. بس أجاب الإمام قال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى. يعني شلون أهون؟ قال الإمام بعده قال جهالته بالحكم أهون أعذر. ليش جهالته بالحكم أعذر؟ قال لأنه معه مع جهاله بالحكم لا يمكنه الاحتياط. أكرر، لأنه مع جهالته بالحكم لا يمكنه الاحتياط فيصير أعذار. قلت وهو في الأخرى معذور. في الأخرى يعني شنو؟ يعني جهالته بالعدة. قال نعم معذور في أن يتزوجها إذا انقضت عدتها. هاي مهمة هالعبارة، أريد شوية أتدقق بيها إن شغل بيها. قلت في الأخرى معذور. قال نعم هاي مهم معذور. هاي ولا معذور أنا ليه شغل بيها. معذور معذور شنو؟ في أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها. خلصت الرواية. يلا ابويا هالرواية نستفيد من عدها يولا ابن بارك بالله شنو نستفيد منها يولا هالبراءة بلي بلي بلي بلي بلي نستفيد. ليش بلي؟ لأنه الإمام حكم أنه إذا جاهل بالموضوع يا جاهل بالحكم هو معذور. خلاص هو هذا اللي يريده. لأن الإمام سلام الله عليه ايش قال؟ سأل عبد الرحمن قلت بأي جهالة أعذر؟ قال في كتيما معذور لكن هناك أعذر إذا جاهل بالحكم لأنه لا يقدر على الاعتيار. يعني حتى إذا جاهل بالحكم احنا كلامنا وين؟ في الجاهل بالحكم مو شبه الموضوعية. ها؟ ذهنك خليه هنا لأن الشبه الموضوعية تجي في المسألة الرابعة. كلامنا الآن في الشبه الحكمية. الحكم ما نعرفه، شرب السفن ما ندري حرام. فالرواية تفيد على أنه من كان جاهل في الشبه الحكمية يكون ماذا؟ معذورا. وهذا احنا الآن لما نريد نشوف السفن حكم السفن ما نعرفه. فبمقتضى الرواية نكون معذورين. خلاص هذا تقريب الاستدلال بعد واضح، لكن المهم ان نشوف وجه المناقشة. الشيخ ناقش بالرواية لكن فرد مناقشة اذا تقرأ العبارة مخلص العبارة عبارة الشيخ. بس ان شاء الله نبينها فرد شكل تتضيع. الان خلنا نقرأ الرواية اول. ومنها وقد يحتج بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في من تزوج امرأة في عدتها. قال الإمام أما إذا كان هنا العبارة بحسب الظاهر ناقصة في هذا الكتاب. عندكم شنو العبارة؟ ها أكبر التكملة. أهي ممن لا تحل له ناقصة؟ أهي ممن لا تحل له أبدا؟ هاي تكملة أكبر. إيش قال الإمام؟ قال الإمام قال أما إذا كان بجهالة زوجها فليزوجها أو فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها. فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. إذا واحد قتل فرد واحد ما يدري ويعذر، كيف هذا على أنه بلي؟ قلت بأي جهالة أعذر؟ بجهالته بالحكم. هاي بالحكم من عندي هو قال بجهالته أن ذلك محرم عليه، يعني جهالته بالحكم، يعني جهل بأنه في العدة يحرم الزواج بالمرأة، لهذا أعذر. أم بجهالته أنها في العدة يعني بالموضوع قال الإمام عليه السلام إحدى الجهالتين أهون من الأخرى. يعني ياهي الأهون ياهي الأعذار. شوف الإمام إيش قال بعدين: الجهالة بالحكم أعذار، الجهالة بأن الله حرم عليه ذلك هذا أعذر يصير به. ليش؟ ليش؟ وذلك لأنه هذا هم ما تظل شوية دقيق به وإنهم شغل به بعدين. ليش أعذر؟ وذلك لأنه لا يقدر معها، يعني مع الجهالة بالحكم، على الاحتياط. قلت فهو في الأخرى معذور، يعني بجانب الموضوع. قال نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور. هاي أهم شيء دقت فيها. إذا انقضت عدتها فهو معذور، فله أن يزوجها أو يتزوجها. هاي رواية خلصة. قلت هاي الرواية شما كان تدل على أن جاب الحكم موضوع معذور، فإذا جاب الحكم معذور ثبت مطلوبنا. بالله تشوف مناقشة الشيخ أنت بدلها. يقول الشيخ رحمة الله عليه: هذه الرواية قالت إن كان رجل تزوج امرأة في عدتها أهي ممن لا تحل له أبدا؟ إيش عجاب الإمام؟ إيش عجاب؟ قال إن كان بجهالة، يعني إذا كان جاهل فله أن يتزوج معذور. يعني إن كان جاهل، يعني جاهل بمن؟ خنشوف يعني شلون جاهل؟ قال الله تعالى خنشوفه. إن كان جاهل يعني شلون جاهل؟ الجهل يا مولانا إلى كم صورة؟ الصورة اللي راح نبينها ثلاث أو أربعة حتى راح نبينها. بابا تشوف الصور. الصورة الأولى أن يكون جاهل، يعني جاهل، يعني جاهل بلي أنها في العدة. هو يعرف الحكم، هو القاري رسالة عملية أن المرأة المعتدة يحرم الزواج بها، لكن ما يدري أنها الآن هي بالعدة. هو يدري بالعدة، هو يدري بالعدة، لكن ما يدري أنها الآن بالعدة. شلون؟ إي هو يدري هذه زوجة مات، فهي في الجنة بالعدة لابد تكون، لكن الآن هي بالعدة ولا ما يدري؟ ما يدري انقضت العدة يا ما انقضت. فإذا هو جاهل بالعدة. شلون جاهل؟ لأن بهذا البيان، ببيان أنه يعلم هي في الجنة بالعدة لأن زوجة مات، والذي زوجة يموت لابد هي تعتد، لكن ما يدري الآن هي بالفعل انتهت عدتها ولا سيجي يتزوج. ما يدري يعني شلون ما يدري؟ ما يدري يعني شلون ما يدري؟ ما يدري يعني يعني يعني يدري مقدار العدة شقد؟ مقدار العدة شقد؟ 14 و10 أيام، لكن ما يدري خلصت يا ما خلصت. فهو بالتالي جاهل بأنها في العدة. شلون جاهل؟ من جهة انقضت العدة ولا سيدي يتزوجها. فنقول الإمام لما قال إن كان جاهلا، يعني قدها الصورة، يعني قدها الصورة، احتمالات احنا قاعد بينها. إن كان جاهلا يعني قدها الصورة. إذا كان هيك شيء فيرد عليه أنه إذا أنت يا رجال تدري هي بالعدة، أو تدري العدة زقد 14 و10 أيام، لكن ما تدري انتهت يوم انتهت، مناسب هذا الشخص معذور يصير يوم مو معذور؟ ها مو معذور أصحاب العدة يجي، بقاء العدة يجي مو معذور. ولو فرض أنه كان معذورا، الرواية مع ذلك ما تفيدنا. ها ليش؟ ليش ليش؟ لأنه هاي الشبهة موضوعية هالصورة، التصوير اللي بيناه على أساس تصوير الشبهة، حكم يعرفه لكن ما يدري حتى انتهت ولا شاء. شوف هذا الحكم ما تعدل، شوف هذا الموضوع. والآن احنا كلامنا في الشبهة الحكمية دون الموضوعية، فالرواية ما تجيبنا لو كان مقصودها الصورة. الصورة الثانية أن يضرب جاهل بالعدة، يعني شلون جاهل بالعدة؟ يعني يدري أنها كانت في العدة لكن ما يدري انقضت وما انقضت. من يا ناحية ما يدري انقضت وما انقضت؟ من ناحية ما يدري العدة هي أربعة أشهر يا أربعة أشهر عشرة أيام. إحنا شنو في الحكمية؟ الرواية بعد في ابني. لكن يرد عليه أن المناسب لو كان المقصود هذه الصورة مناسب هذا الإمام ما يحكم بأنه معذور. ليش؟ لأن يكون يفعل يفحص في الشبهات الحكمية يجب الفحص، بل بالموضوعية ما يجب، لكن بالحكمية خل يجب. ما تعرف مقدار عدة تزعل، متى ما كان إذا جاء بحكم يكون يسأل، هذا مضاف إلى الاستفحار يجب يحقق. شوف أربعة أشهر يا أربعة إلى عشرة أيام، إذا ما بقى العدة يجب. إذا لو كانت الرواية مقصودها الصورة الأولى أو الثانية، المناسبة أن الشخص معذور يا مو معذور؟ ما معذور. فشلون الرواية قالت معذور؟ نقول لابد نحمل العذر على معنى آخر، مو نحمل العذر على بمعنى عدم العقاب، نحمل علينا معذور يعني معذور من حيث الحكم الوضعي، ها؟ بل من حيث الحكم، يعني شو من حيث الحكم الوضعي؟ يعني اذا انتفع ادري الدنيا سيجي، يعني ما تحرم عليها معبدا، هذا المقصود من معذور. وهناك قرينة على ذلك، اخر الرواية ايش قالت؟ قالت فهو معذور في ان يتزوجها. شوف معذور كأنما الرواية قاعد تكسر العذر باي معنى؟ وانا ما يجوز ان يتزوجها هذا معنى لا عقاب عليه، فهذا ما يفيدنا. احنا الكلام كلامنا هنا في العذر بمعنى عدم العقاب. فالخلاف لو كان المقصود الصورة الأولى أو الثانية العذر يكون نحمله علامة لا على عدم العقاب، بل العذر بمعنى أنه ما تحرم عليه معددات، وهذا ما يفيدني. الصورة الثالثة أن يكون مقصود الراوي من الجهل، أو مقصود الإمام إن كان جاهلا، مقصود الإمام إن كان جاهلا يعني مو جاهل بالعدة كما في الصورة الأولى أو الثانية، لا جاهل بالحكم. جاهل بالحكم يعني شلون؟ يعني ما يدري أن المعتد يحرم واحد يتزوج بهذا، جاهل بالحكم. لكن جاهل بالحكم شلون؟ جاهل بسيط ومركب، ها؟ الآن الصورة الثالثة يقول جاهل بسيط. جاهل بسيط يعني شنو؟ يعني شاك، شاك يعني شاك ما يدري شاك. وإذا كان هاي الصورة مقصودة هاي تفيدنا ولا إيه؟ هاي تفيدنا، لا نفيد على أن الشاك معذور، ولكن يرد عليه أنه إذا كان شاك والمفروض الشبه حكمية جاهل بس يرد عليه أولا أنه هذا يكون يبعث. ليش ما تبحثت؟ خصوصا والحكم هذا واضح بين المسلمين، انت مقصر شو مسلم معذور؟ عيالك تسأل والحكم واضح اذا انت مقصر، مضافا اكو اصل يجري في حقك ينشوف على انه انت راح تشوف لما نشوف انه ايش حكم اكو وما اكو، راح تشوف ان العقد مؤثر يا لا، يجري استصحاب في حقك، استصحاب عدم تأثير العقد يفيد الفساد. فإذا انت مو معذور، فلو كان مقصود الإمام في الصورة انت مو معذور، فما نقدر نحمل الرواية على هالصورة، لأن هي الصورة يكون هذا مو معذور، لأنه هذا جاهل بالحكم على نحن الشك والشبع الكبير المفروض لنا يجهل يشك في عدم يشك بالعدل عدمه، يكون تبعث والحكم واضح بين المسلمين فمكسر واستصحاب عدم تأثير عقد يجري. الصورة الرابعة أن يكون جاهل بوجوب بالحكم، جاهل بأن العدة يحرم التزوج فيها، لكن ما بنحن الشك بنحو يعني مركب، يعني عند اعتقاد لأنه جائز. إذا كان مصير هالصورة قد نقول معذور، لكن إنما قلنا قد يشتر لأنه يمكن أن يقال معذور. يعني هذا مقصر، أنت هذا حكم ولا بين المسلمين، شو يحصل لك الاعتقاد؟ أنت مقصر إذا. لكن حتى لو قلنا معذور الرواية بعد ما تفيدني، لو كان مصير هذا الشيء ليش ما تفيدني؟ لأنه من كلامنا في البراءة والاحتياط عنده شك، عنده جانب بصير، لا عنده الاعتقاد بعدم الحرمة، وإلا عند الاعتقاد بالحرمة إشكال معذور يصير الشخص حتى الإخبار يقول إنفاق. لأني الجواب جور الإخمار عبد الإنكاحة أطبق العبارة. يقول الشيخ تسره الرواية لمن قالت إن كان جاهلا لا بأس، يقول إن كان جاهلا يعني شو المقصود؟ يعني جاهل بالعدة، جاهل بالعدة يعني شلون يصير؟ يعني ندري في العدة في الجملة، لكن ليش انقذت وما انقذت؟ ليش يشوف انقذت وما انقذت؟ لأنه من ناحية أنه ما يدري 14 أيام انتهى يوم انتهى. يقول مصروع ما مصروع، إذا إيه مصروع ما هالصورة يرد عليه أن هذا مو معذور. ولا ليش تحيجي في حقه؟ ولو كان معذور الشبه موضوعية ما تفيدنا، احنا كلامنا بالحقية. الصورة الثانية أن يشوف العدة مع أنه يدري هي بالعدة، من هنا حيشوف كمية العدة ما يعرف 14 أيام مناسب معذور يا مو معذور؟ قلنا مناسب مو معذور هذا. هل الإمام من دون معذور؟ إذا المعذور بأي معنى يكون نقول؟ بمعنى مو معذور بعدم العقاب، بمعنى أنه ما تحرم عليه مؤبدا. إذا الرواية ما راح تفيد لو كان مصير الصورة الأولى أو الثانية، لأنها تحكم بالعذرية بأي معنى؟ لا بمعنى عدم العقاب، بمعنى أنه ما تحرم عليه مؤبدا. هذا ليس احنا كلامنا بالعذرية بمعنى عدم العقاب. الصورة الثالثة يكون جاهل بأصل العدة وبيد الوجوب. إذا جاهل بالوجوب على له شكلان، مرة شاك ومرة بناء على أنه ماذا جاهل بالوجوب وعند الحرمة، قصدي جاهل بحرمة تدريس العدة، مرة جاهل بمعنى شاك ومرة جاهل بمعنى معتقد بعد الحرمة. إذا المقصود جاهل بمعنى شاك فهذا مو معذور، لأن هاي شوية حكمية ما تعرف الحكم في الجزء. هذا المناسب انت مو معذور. الإمام من قال معذور معذور بذاك المعنى. قلنا الصورة الرابعة أن يكون جاهل بمعنى معتقد بالعدم، صح هذا معذور بمعنى عدم العقاب، يمكن أن نقول معذور بمعنى عدم العقاب، لكن هذا خارج عن محل كلامنا. نحن محل كلامنا في الشاك، الشاك يوجد خلاف أنه يجري احتياط أو براءة، الذي لدى العدم بلا اشكال معذور. فلو كان مقصود الصورة الرابعة ما يغرنا، ما لو كان المقصود الصورة الثالثة على الأولى أو الثانية يكون نحمل الأمر علينا بمعنى عدم الحرمة المعددة، لا بمعنى عدم العقاب، فإنه معاقب ويجب هم الرؤية مسيطنا. طبق هذا. يقول وفيه أن الجهل بكونها في العدة إن كان مع العلم بالعدة في الجملة، هي يدري في الجملة هي معتدة أو سر الأولى، يدري في الجملة معتدة، في الجملة معتدة عن شنو؟ يعني من الزيادة ما تري بالعدة، لكن يشوف انقضاء. ليش الشيخ من ناحية ما أدري خلصت 14 أيام وما خلصت، فإن كان الشك في أصل الانقضاء أنا خلصت 14 أيام وما خلصت مع العلم بمقدار العدة، يعني مقدار عدة 14 أيام لكن ما يدري انتهت يا لام هاي شو تصير؟ موضوعية حكم ما أتعدى جهله بي أبدا، لا حكم يجهله، كل حكم هذا عدى موضوع يجهله. أنا أربعة شو حزب جاهز يعني الحد حزب جهله، فهو شو في الموضوع خارج عما نحن فيه. ليش؟ لأن نحن مع الكلام هويا الشبه الحكمية، فما في دار رواية، مع أنه هذا مو معذور الشخص، يعني استصحاب قال عدى يجري. هلا لو لما قال معذور، معذور لابد ذاك المعنى الذي ما يفيدنا، مع ان مقتضى الاستصحاب الذي هو الاستصحاب مركوز بين كل انسان، حتى هذا صاحب من اهل السوق يعرف الاستصحاب بعد ارتكازان لا لفظان واقع الاستصحاب مرتكز لذهنه، مع ان مقتضى الاستصحاب مركوز بالاذان عدم الجواز. فاذا الامام لما قال معذور لابد معذور باي معنى بالمعنى الثاني، هاي التكملة من عندك بعد. وجينا الى للشق الثاني، الصورة الثانية، يقول ومنه يعلم انه لو كان الشك، شك شلون؟ في مقدار العدة ما يدري على انا اربعة شهور وعشر ايام، هي العدة هي اربعة شهور، لأجل هذا يشوف اذا اربعة شهور اربعة شهور خلصت، اذا اربعة شهور عشر ايام لا بعده العدة. ومن وعي انا لو كان الشك في مقدار العدة فهو شو بشو صور هذه حكمية، الان يوجد الحكم مقدار عدة ما حكمه جاهل بأسل حكم العدة عنها اشكال ما شو بحكمية تفيدنا من هالناحية، لكن هذا مو معذور. ليش مو معذور؟ لاني كنت تسأل قصر في السؤال عنها، يعني انا هاي شو بالحكمية وليس معذورا فيها اتفاقا. ليش ما معذور؟ لأصالة بقاء العدة واحكام العدة في بعض النسخ ولإصالة بقاء العدة على اي حال، فانت مو معذور. بل في رواية اخرى تصرح بانه مو معذور، شلون في رواية اخرى؟ ايش تقول؟ انه اذا علمت، يعني المرأة، ان عليها العدة لزمتها الحجة. لزمتها الحجة يعني شنو؟ يعني عليها الحجة تصير الى ان تعلم بالخروج من العدة. اذا ما علمت فما تقدر تتزوج بعد، عليها الحجة. لا تقول لي شيخنا انا حكينا بالرجال مو بالمرأة، وهاي الرواية واردة بالمرأة بالتقسيم اللي قاعد اقول له، لا اقول لك من هالناحية من الخصوصية بعد. اذا المرأة ما دام علمت انها بالعدة ما تقدر تتزوج الا اذا علمت بالخروج، الرجال هم كذلك، من هالناحية اضرر لا تناقش. اذا فالمراد من المعذورية بأي معنى؟ لو كان المراد إحدى هاتين الصورتين الأولى أو الثانية يكون مفسر الرواية لما قالت معذور، معذور بأي معنى؟ فالمراد من المعذورية يعني بالمعنى الآخر، يعني ما حرام معبدان، لا من حيث المؤاخذة، مو بمعنى أنه ما معاقب. وقلنا القرينة على ذلك شنو؟ على أن المراد من المعذورية هذا المعنى آخر الرواية. ويشهد له ايضا قوله عليه السلام بعد قوله نعم اذا انقضت عدتها، بعد قوله هذا ايش قال الامام؟ بعد قوله نعم اذا انقضت عدتها ايش قال الامام؟ نقطتين شارحة، ايش قال؟ جاز له تزويجها فهو معذور في ان يتزوجها، فهو معذور في ان يتزوجها، يعني أثر العذر بمعنى ماذا؟ عذرية من حيث حكم الوضعي. أقول الشق الثاني بداية من الشق الثاني، الشق الثاني الصورة الثانية، ومنه يعلم، أقول ومنه، ومنه يعني شنو منه؟ يعني مما ذكرناه في الصورة الأولى. شنو مما ذكرناه في الصورة الأولى؟ في الصورة الأولى مو قلنا في الرد الثاني قلنا هذا مو معذور لأن استصحابي في حقه، يقول منه هذا الذي ذكرناه من الرد الثاني على الصورة الأولى وهو أنه معذور، يتضح الجواب علينا على الصورة الثانية. ومنه هذا يلتف كلا منه، ومنه يعني مما ذكرناه وهو أنه في الصورة الأولى ما معذور لأن إذا استصحاب في حقه يعلم أنه لو كان الشك في مقدار العدة ما يقدر عدة أربعة شهور أربعة في عشر أيام ما هم معذور. ليش؟ لا استصحاب يدري في حقه، فهو شو حكمية كسرة في شيئان وليس معذور لإصالة اصالة يعني شنو استفحاب لاصالة بقائل عدة. هذا الشيء الصورة الثانية ما دخلته. الصورة الثانية راح نجيها. وكذا مع الجهل باصل العدة اظن هالمقدار كافي نرجعه الى غاز والحمد لله رب العالمين.